بسم الله الليلة ما على سيرة إن شاء الله. الله المستعان. بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذا فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه نرجو منكم تفسير هذه الآيات. هي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. هذا السؤال حتى لا يفرفروا أكثر من درس ما يرفدوا الليل، حد لا يمر إلا على فتحاته يقد حد يشونها. كذلك أعذرنا عليهم، معناها طالعنا عليهم، خارجين واحدين قالوا ما الكيف. شباب أقرب الأقوال عند بعض العلماء أنهم السبعة رجال ومعاهم كلب، وأنهم قطوا فروا بدينهم ودخلوا في نقرة غار في نقرة كدية قنطور. وجاء مولانا قال منهم: من آياتنا عجبا عجبا من رب العالمين. هذا عجبا أكبر من العجيب والغريب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وقام للقرآن يشيف من أخبارهم يدل عليهم كافي اللي قال مولانا من آياتنا إنهم آية عبرة فعقبك عجبا. مهم إنهم فروا بدينهم ودخلوا في أكل غار، وصب عليهم مولانا شمل العناية واللطف ما هو شعاد. سالم مولانا عاملنا بعجائب فضله وجيرنا من عدله، كبروا التحت وأمنوا التحت، أمنوا التحت وكبروا التحت طبوا عليه. قال مولانا أعثرنا عليهم أنهم تموا هياك الجنتور مستدرقين فيني، طالع مولانا عليهم محدي. أعثرنا عليهم معناها أهروا عليهم محدي وطالع عليهم، وقامت أخبارهم تشتد في الدشرة. وقال لأن الحكمة في أنهم يطالع عليهم إياك بعد قاعد يستدل الناس بهم على الإحياء بعد الموت. ياك الناس بعد قاعد يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أن حد مات النذور يعقبين بعد بهذه الناس. أقبض مولانا أرواحهم في نقر الكهف وعقب رد لهم أرواحهم وعادوا يردوا المرأة ومشاوا يلودوا للصائر. ولذلك عبر القرآن عنهم مرة أعثرناهم مع مرة قال كذلك بعثناهم بعد أنهم ماتوا ثم أحياهم الله ثم أماتهم وعادوا على غزة أماتهم، ليك لا يلقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هم هذو ماتوا ثم ماتوا وسيبعثون يوم القيامة، وماتوا وانبعثوا وماتوا وسيبعثون. إذا أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها معناها لا شك فيها، إذ يتنازعون بينهم عن أمين طالعوا ليهم الناس اللي في زمنهم عاد كلها يقول حاجة ما خلوني أنا متولى أخبارهم نبني عليهم خيمة والله دار والله نعرف لهم، يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا معناها استقر رأيهم، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، يعطونا الشيد عليهم بنيان ياكن عارفوا به وياك استقر حالهم وكبروا به الصالحين. قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم على هذوك اللي عندهم السيطرة هم والمسوعة كلمتهم، لنتخذن عليهم مسجدا ما نقع بانين بنيان لا ينعدوا عليهم مسجد ويرجع مكانا للعبادة ويعودوا يعرفوا بياك بيت الله لهم. قالوا ابنوا عليهم بنيانا، قالوا الاخرين غلبوا لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا مولانا انهم انقسموا، الناس اللي يحكوا اخبارهم انهم انقسموا له الطوائف، سيقولون هلاهة رابعهم وسيقولون الدل عليهم مازالوا لا يقولوا هلاهة قالوا، لان القرآن مرة يخبر عما مضى ومرة يخبر عن الموجود حالا ومرة يخبر عما هو متوقع ولا بد أن يقع. جاء سيقولون معرفة دور يا عم يقولوا كذا، ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلمهم رجما بالغيب يلقاهم لا اسم الفراق ولا أحد، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قالوا أن يعدل هي التالية ودار وراها ربهم أعلموا بعدتهم أنك أعلموا أنها هي التالية الدل على النقرب الأقوال إلى الصدق، سبعة وثامنهم كلبهم. قال مولانا لا تناقش قاع فيهم ولا تشد اخبارهم، ربهم اعلم وخلاص بهم. قال الذين غلب معناها ثمنهم كلبهم قربية عليهم بعدتي ما يعلمهم الا قليل، على ان فهم احضين يعرفوهم، غير ما قال الذي يعرفوا شنو ما يعلمهم الا قليل. فلا تماري معناها لا تجادل فيهم قاع، لا تناقش مع رجال، فلا تماري فيهم الا مراء الله، ولا تستفتي فيهم منهم احدا، حد عنده القران ما يستفتى الناس ولا يسوله، ولا تقول ان لشيء لك عاد كلام اخر. اذا هذه بصوره موجزه، واما التفاصيل فلا يسعها الوقت. بسم الله. السؤال الثالث للمراه، قل الذي زوجا تحثني على الطاعه وعمله شاق مع عدم صحه في بدني، هل يجب علي ايقاظه لصلاه الفجر علما بانه لا يمارع ان اتركه حتى يستيقظ؟ ما انا الله سمي وعيه، هو قاعد زين عندي يوم ما تقريه انت يوم اليوم عدرطا لا يلحق الفجر، ما قلت له فلان فلان قوم الصبح صابح الوقت لاحق قوم اهدينا واهدي قونا وقول به. اللي مولانا قال عن نصره خارج يامرون بالمعروف عامه، وخارج يامرون بالمعروف قاعد داخل الداء عندها هي وحدها مخصصه للديار. خارج الصورة إن قالها حتى صورة الطلاق اللي قاع مدة تفرقت وعاد قال واتمروا بينكم بمعروف، واتمروا مداخلة في صورة الطلاق بلد قبال المشاكل الأسرية وبلد المتفجرات، عندهم هاي تخص منهم واتمروا بينكم بمعروف. ذاك أمر لداخل الأسرة، إن يالله الزوج ما يتكلع على المرأة والمرأة ما تتكلع على الراجل، يالله كلهم يعود قوامين بالقسط الشهداء لله. جعلنا الله من أيوة. ما هي أفضل وسيلة لتربية أبنائنا في هذا الزمان؟ الله أعلم، هذا سؤال كبير يحتاج إلى ياسر التفكير، يحتاج إلى تجربة، تجربة الناس الطيبة اللي عندها اعتناء في تربية أولادها، ويحتاج إلى جميع قدر من المسائل من الأدلة واستنطاقها استقراءها ومعرفتها فيها شنو. وعلى كل حال المخلوق كامل ينتبه قدامه مردة، لا خارج عهد من مولانا ووعد الله لا يخلف الله وعده. قال مولانا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله عندهم نهدينهم وعندهم معا من مولانا. إني يعلم الله أنك مجتهد الدور غير يرضيه في نفسك والله في عيالك. قال مولانا أنه عهدا على الله يسجم لك التوراة، وعهدا على الله أنه يعود معك ما حدك مخلص له. اللهم اجعلنا والذين جاهدوا فينا لا يدور مرضات مولا، لا يبحث عن من يبقي مولا. قال لنهدينهم سبلنا، على هدور السهدي على من يرضين، وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا، إن الله لمع المحسنين، السنين اللي خلاها مولا على طول أنك ما حدك تعد الإحسان عرض المولا معك، ما خليت واحدين باقرتهم تروع، لا تشفك نفسك إن الله معك، وجهت الناس إلى الخير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أجع ما خارج حد أحسن منه قول، أعرف أنك معاك مولانا، الدعاء تركام للمخلصين معاهم مولانا، وحد معاه مولانا ما يعرض له. أيكم يركب بوليس يتموا معاهم قادم ما تجي تأخذ وتمافر ويتموا جندرمري وحكمات، عند من يعرفون أنك معاك عناية مستشار للرئيس يتموا يخلوا الطريق من كي يفتحوها ما يقدروا يتعرضوا للحكمات. اللي عارفين أنك معاك حد يدل على انك معاك الرئيس، ولله المثل الاعلى، يعود مولانا معاك معناها انك ما يعار لك، يلا تخلف لك تورث به اللي معاك مولانا. ولعت الله وحدك ما يقول لك اربقي انت الله وحدك وهنا على راسك، ان قال ان الله مع والذين هم محسنون. حد معاه مولانا ما هو قليل، وحد معاه مولانا ما هو تحتاني يا غير يخلص المولانا. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه. هل دعاء النفساء مستجاب ام لا؟ ما نعرف، هذا سؤال من دركان النفس دعاها مستجاب، ما نعرف. نسمع مريتين يقولون يقول يطلبوا لي مولانا عدوني تنفس، لا قاعده على خارج روايه مخلوق وقته مضايق حتى مضيق عليه في الحياه، انه مظن استجابة الدعاء به اللي مولانا يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه، يمور مولانا بها نفسه يقول ايكم يا ما عرفت مولانا مين، قول له ذا اللي يجاوب المضطرين اللي يضايقوا بهم الوسائل، من هو اللي يتدخل لهم؟ لا مولانا واحد. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ أمن نعرفها منه وخلاص خلوا الكلام. طيب المضطر هذا اللي مسيكين ماتر حتى الكافر يعني بياض عيني هذا ماتر عنده شيء يصد عليه يعني يقول يا ربي إن قال له لبيك الله أنا ربك وأنت مخزي. قال أنا رب الأرباب أنا رب الكون كان لمكم اسمع لي ولما اسمع لي إني اضايق به الواسعات وليالك كان بعض الصرف يبقي يندفن وحده. قول لهم مالك لماذا تبقي تندفن وحدك؟ يقول لهم لعل الله إن نظر إلي وحدي منفردا أن يرحمني تحت التراب. وفيه بعض الصحابة اللي يوصي إني يندفن على التورس اللي يأخذ معاه البقر والحاويين يقول لهم إياك لا أوطع لي الحيوان وتيللت يا الرحمن لعله أن يرحمني. ناشي قاطعوا الرحمة مولانا حتى في الدفن. وهذا من يخرج الصحابة من خلعي من عدم رحمة مولانا لعل ما تشملهم الله يلطف الضعفاء. يمد في الرصيد ها عنده شك في أصحاب رصد لنا شك تعرفوا الشك البنك ما عين للشك هذا مولا شك. واحد عنده رصيد عنده ياسر من الكريدي العمل الصالح ومع ذلك مخلع بها اللي ما يعرف لعل مولانا يعود ما يقبل منه. رباوة سعود عنده يأس المرصنديز مش ما يكن يفتح بوتيبوه يتمنى سلان يتوقف ياكل ما هو ياك يعني يقول لهم تسعيره يصدوا عنه يبجم يبجم الضايقة به لا يمرد الشيء البضاعة موجودة ومع ذا الناس ما تسوا من الأخبار معناها المشكلة القبول وعود ينقبع من عندك طويب للزرخ وانت مدير الشركة ما قابل حد من عندك ينقال لك القضية في القبول. واحد منهم من الصديس ومع ذا ما نشتر من عنده واحد عنده طويبر ولا بيتي خويمر ومع ذا الناس تعلم عليه واحد عنده سيارة شديدة ولو جابر مادة ترقم معها في تكس واحد أنا عنده خويمر ومع ذا الشنهم عدى السير صرف لكن قالوا الأرزاق بيد الله ما يجيها هيك أسباب يا غير خالق الأسباب هو الحاكم على ذاك والله لما تعود زينة جميلة اللي تخرص المرأة تقول أنا هاي ماله يبقى دور ينصبوا علي يد يضرب يعني تقول يا ماسم على الشارع وتتمرج بها يا ماسامي هلقاشها ولا اللي يقرم من حج منها بعيد واحد اخرى اشير من الحمير ومع ذلك يتعاقبوا عليه الرجال ولا يطلقها واحد ما خطبها واحد ياك تعرف المرأة على انها تهرأ وتعرف ان ياك اللي جايها جايها وان الشك ما يجي لهال وتشوف المرأة اللي بايرة وخالية وهي فاتحة بوتيك وطل تعرض راسها وفاتحة الباتيك ودايرة فيه من بول في الليل وفي النهار ومع ذلك ما خاطبها ولا راجل يدور معها الحرام غير الحلال لا وتكوين الأسرة لا وهي تتمنى تجبر حياة سعيدة مستقرة فلا تراها وواحدة خلقها ما قط الشافر ومع ذلك الخطاب يتعاقبوا عليه لا تامل إياك المخلوق يتقى ربه ولا يعجل يوسف عليه السلام شقاد ومع ذا مقهوران زوجة الرئيس أعطيت راسها كضو والرئيس يعطي فوته مع ذا المرأة قاعد متمرد عليه والدور الشقار العمد قال مولانا قد شغفها حبا معناها عاد كي لا يشغف المحبة عاد لا تشغي قلبها من شدة التعلق بهذا البي هو معدلين بي هو رسول هو لا مولانا واللي منكم صادق المرأة ما تدير عليه ما تحلق به الرجال ولا تكشح ما زال لغبة ولا يعود الراس الخراص ما تعاقبوا عنه العليل ولا يعود مرقب معوش راقبته وما هو مترفف ما عادوا يعرضوا أنفسهم بهل القضية في القلوب والقلوب بيد مقلب القلوب واقلع على المخلوق شي لا للملمون ولا يعود شي متجر ما عاد جامح عاد بلا قيمة وليلك عارف الإنسان يطلع عنده بضاعة من الياقوت وماشي بيها مقطر وينطير يلوض المادة تشريها يعود الناس تعاق معهم عادة وحكة ولا يسموا رجال من اللي متجر المرة اللي متجرة ما تسويش والمرة اللي تساوم ما هي حاركة كانت المرة في صدر الإسلام يشيها الراشد الكافر وهي داخل الإسلام ويقولها قولي لي يا صداق شو تقولون يا صداق هلا أن يشهد أن لا إله إلا الله يقول لها نعطيك من المال ما شئت تقول لا حاجة لي فيه حد ما شهد أن لا إله إلا الله ما يمصني والخيمة كبيرة يا عار لا ما دمت مالك مسلم لا ويرحم الله أحد تلاميذي راهو في طبقات الأرض يحضر للدروس جاه مدير تكوين المعلمين مدير يطلع عنده نهاية الطائرة ومولف سامي في الدولة ودرس وجاي اختم منته رد المرسول وقال له اعلن انه يا كامل اللي في الرجال هو يختير عنه حد متقي مولانا وتم يقصقص واشترط عليه لين قال له بالغني انك قارض وانا منتي ما نعطيها لحد فاسق انت خلي لحيتك وتستقام على صراط الطريق المستقيم نجيب لك منتي مش مدير تكون معلمين ورد لحيه عطى العافية رزقبه وابدأ يمشي ويجي وامنادم بالطفل الحاني لين يثبتروا على ان اللحية لباس يا قرشة قدر لين يثبتروا على ان متقط من السجة من المدير لين استقام زوج له منت يرحمه الله في طبقات الارض مدير يا غير ما تجي منت ما هني تستقيم أحد منكم من حق قانوني قال له بويا خلينا من التشدد وما أخلا هم الشد والباطل ما تقابلهم أنت بالتشدد على الحق إنعاد هو ما هو خايف هو عاصي خاف أنت وأنت مطيع أترضى أن تكون عقيدة أهل الباطل أقوى منك في باطلهم من عقيدتك أنت في الحق هذا ما يليق ما نرضاه النفس يعاد ومتشدد بباطله يعود انا متشدد بحقه تلحظ الواحد عنده حمير وعنده شوي يعني سم ورقات بتاع تصيرة يقول له انا قاعد يا برطك لك ما نستالف فيه وهو لك هو مقلي ولا معاه اللقاء على سبة حمير وعلى سبة شوي تافه ما تقول انت مقلي بدي مولا لا يعمل ما يضعفنا ايوه اقول خلاص السؤال سائل كان السؤال ابن حسان يقول امرأة كانت في شريكة مع شمل العليات وتوفات والشريكة تطلب عليها 100,000 أوقية فما حكم قضاء هذا الماء يلا تعدل لها دور جمع اللي منهم طيبة وجمع ما صبت تقول لهم ان فلانة من فلان انتقلت الى مولاه وانها طالبة منهم يسامحوا ويعفو عنها هذا الماء لا يبدأ ثم السؤال من درجاء كان الشريكة كان حق شريكة إسلامية ولا الشريكة اللي تبتاب ويبدأ مشكلة المعاملات يا عار يا الله تتوسط لصحاباته عند صحاباته تطلب منهم يسمحوا لها في الحق من أحسن شيء عدل ورجال أنه يقضي عنه الدين بعد انتقاله إلى ربه أيوة أبو هذا يريد تفسير قوله تعالى حور مقصورات يا أخي الآية حور مقصورات في الخيام الحور اللي هما الاعليات وعيد الجنة فيها عينتين من الناهي وفيها من الذكور عينتين من الجنة فيها عينتين من الذكور وفيها عينتين من الناهي عينتين من الناهي لا يسبق الاعليات لانهاية زمنه فيها الاعليات اللي كانوا في الارض وفيها مخلوقات خلقهم مولانا بكم والواحد لين يشوف رجاج عينها ينسى كل هم وغم في دار الدنيا كاف اللي قال مولانا كأنهم لؤلؤ مكنون وقال قال ملي مثل ذاك قالها عنه وعليات المسلمة مثلا الراجل يعود كان في الدنيا عنده زوجة يوم القيامة ينقال له اختر والله عنده زوجات ينقال له اختر بين زوجاتك وربما قاعدين داروا معاه كاملات واللي منهم موافق له يقول له يا مولانا ندور فلانة تعود معايا ينقال له معطيالك تفضل وتجي تعود كانت قيسة النار ينقال ايوه الباطرون اللي عندها قاسر جنة وقالوا انه يدورها تعود معاه خلوها تجيسه ويبقوا زوجات واخرات كانوا متعنتات، هو قاسر جنة وهم العياب لا قاسوا مصير، اما الحور واما نساء الدنيا. بالنسبة للحور اما الرجال واما الغلمان، يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، شم الشبان اشتغلوا لهم في الجنة، مزار داخل عليك الشاب يريد خرصه، تعود قاع كافيك من النعيم ان ترى وجوه الخدام. وقالوا العلماء اشياء غريب، قالوا اذا كانت وجوه الخدام كاللؤلؤ المكنون فكيف بوجوه البطاري؟ هذا قاع وجوه الشقان فكيف بالمشقل قاع للمعدل؟ ما يعود صاحب الجنة مين تلقى عليه لورا، يعود لفتهون وراء اليه النساء لفتة النبي سبب به لمولانا راض مولانا يرضى. شوفوا ذاك الصحاب به اللي رحمة، قال مولانا انها رحمة، والرحمة ينجي اسم الحيوان واسم الوير وقيل وتخوار الارض ويتحدى الاحوال ويبرد الجو، الذي ان نظرة من الرحمن الرحيم تغير من جو الكون. حور مقصورات معناها مسكنات في الخيام، عندهم خيام اصلا ما خيام البادية ولا الدشرة، مقصورات معناها ساكنات. وقال بعض العلماء انهم اشارة، والله اعلم، اني دل اعلم يا العليات ان هذا مجيور العليات، يا المرأة اللي الدور تجيس الجنة يصرح لها لا مقصورات في البيوت والخيام اللي منهم تحرك مرجب، ما هو للضرورة تعرف ان ما تصرح للجنة، ان الجنة ما يجوها العليات الكاش حاد الفاع. ولذلك انت لي موّر سكانها من العليات، قال مقصورات في الخيام قاعدات متسعات ما عندهم تخمام بالمبدية ولا بالجولة، ان الجنة لا احد من الطهارة عند مولانا ما تجيها المتبرجة ولا الدفاعة ولا المتجولة. والله يا ما ادخلكم اللمرة. ولذلك قال مولانا النساء النبي اللي يفضل، قال وقرنا في بيوتكم اهنوا يفتعوذ فيكم نارة مقصورات في الخيام اهنوا. ان شاء الله يسمعوها مريتها، سمعوها المسلمين، سمعوها كاملين. لمرة اللي تعود مطيعة المولان، يعود الزوج نية كركر وتقول هي يا ربي انطرس، دعوتها لا ترد، تعود كنز كافيكم اللي هذا قال هذا كافي منه. المصحف النكرة مريانات عمران متفرقة فيه، النكرة فعجابه والنكرة وسط منه، وإن عاد في نظر قبال جاءت صورة قاعين قالها مريم المرأة اللي تفرح عود مرها عظيم، ولا أعطى قيمة شما هو الإسلام هو اللي يعطي القيمة لأحد يدور القيمة، يقيس الإسلام هو اللي يعطي القيمة الكبير. إن يرضى مولانا تتعدى النحو طبعا شفت لك أخرك منكم يعود صدق ولا يكذب ويعود ما يخون ويعود ما يسرق، يهما هالوفاة يلودون يبدوه. ما رأيت إن واحد هون قال إنه ما يكذب، واحد هون واقعه وجوه يعطوه الوتا يصوقه وهو ما يقدر يصوق ما هو تراضي، يقول له حتى الوتا تخلين تجبر أن نرجعه وهذا قمت فيه نعطوك المفاتيح جد غير الطيع مولانا، وهو سيجعل لهم الرحمن ودا تركف البصاجة وجوه البوليس وتراين فتشوها يتموا كل ليدة تمرهنين يخلصوا في وجهك. له السني هو الواحد منهم تفضل وكي العاد ريك ديلو الدنيا الاخرى كان يطرشها ونيا نحداك انت له عاد متخمم، لان وجهك يقول له هذا بعد ما هو شارك اللي يلحق وقت الصلاة هو مالك الشمس مو بفصاجة يخرصوا الا ان يشوف واحد كراط هذا ما هو كيف الخلطة اللي ندو شوف واحد مكياه وحسه كان الى واحد منكم ما كان قاع يقول له بيصلي بينا وما اخبارهم منه الشمشمو ما يطيع المخلوق يقبل على الله إلا دار له مولانا محبك مني هذا يعرفه لا أحد يعرفه. لو يقول ايه صدقت قاعد لاني نجربوها لاني نجربوا الحيح بريتكم على العمل دور صرفوا صدقت تمر واحد تمر واحد لكم صالح بقراته وخرواته ينور صدق هذا حد هذا حد هذا اللي نقولكم رأجمكم كامل كم كل واحد مصنوع بلايد عاد فيها يتم يجرب للي نقول يتم يجرب شو فيكم أحضر لكم رقمي رجابي هم ما شاء الله أحضر ما في رأس والساب نعدل للإشلاء لغير يجربوا إياه التعاف يلين نقولكم رواية مخلوق محالية لا لا لا لا, لا, لا عرفوني ما نجيبها هكذا جربوها تشوف حدين يقولوا هو يعيب وعدل وعدل يقول له ما يغير وما يعيب يا غير اطراف انت البال وشوف يعني يدعو الصادق ان شاء الله ستجدوا ياك المارة اللي قلت لها خال ومخلوق من لا قلت لكم كذا هذا هو الراجي من الله بي اللي نقول هلا على حسب البيان دي المليك ما هو الخال وجربوها من الليلة هذا تفضل وشيخنا أطال الله عمرك في طاعته مع العافية والسلامة سائلة تسأل أنها طهرت بعد طلوع الفجر ولم تستطع استعمال الماء في ذلك الوقت وتيممت وصلت هل يجوز لها قراءة القرآن بعد ذلك حتى الزوال وهي تلمية تتعلم هذه مرة طهرت الله إن فاتت رأى الفجر وهي ما يقدر على استعمال الماء في الوقت من درايا كان هاد قد تتيمم والحالة هذه تقرأ بها القرآن والله ما حد ما هاد قدرت على ما تم تتيمم وتقرأ وتصلي وما إلى ذلك حتى يزول عذرها فتقدر على الماء فتغتسل مولانا الكريم يا غلا عارفينها فيكم أحدين ما هم شاهدين على كرم مولانا فيكم أحدين الله يخرصوا كين للي نقولهم في اللي ما يعرفه مولانا ولا يعرفه كرم يطير كذاك من الدناء مخلوق يشهد على الباطل وانت يشهد على كرم مولانا يسكت كأنه لا يعرف ربنا ولا يعرف كرمه يعطيك نخلة تشهد فيه مولانا ما تشهد درجاه ماصي عقلي ما في دينه متخلطين سلوكه يشبع من رزق مولانا ويسول عن مولانا واعطاه لسان يتكلم به وعاد ما قرسان ويحارب به واعطاه عينين لكن يشوف بهم شي طيب عاد ما بيظهرهم عن الشمحان واعطاه اذنين يسمع بهم دين الله عاد يسمع بهم لكن ما يبقي مولانا لا كلما أنعم الله عليه قابل إحسان الله بالإساء ورائف واحد رافد والباس من عند راس ولا قراء ولمرة رائف لمرة مصابة بأمراض معدي ومع على قالبه عاد تستر عاد تتروذ للرمبا يديره يا تستر العيب عن المخالق وهي من الفساس يا مولانا جلها وتتكشح عن الله زال شف الملك يجعل فيها إلا ريت وتستر فرص وراجل يكشفه مسنيه زينات يقول لا بد من النعمة يكشف بها للمعاصي إن قالوا ما ترأي في المخلوق عدى العكس إذا هو صرع فمه وعاد أعوج ما نفعل الشف للملك إن نعم عليك نعمة قلت هذه ناين تقوى بها على المعاصي اللي ممكن العام عليه مولانا بنعمة يا الله يوقف ويسول يقول ايه هاي النعمة اللي اعطاني مولانا لهي نتقوى بها لا على الطاعة جابرين ودرجات نعمة كاملة اعطاها له مولانا يقول ما نصرفها ان شاء الله يكون شيء يرضي مولانا واللي نقول لكم يثبتوا عليه حتى نلقوا به مولانا لا يدل عمومكم احد حد عرفت الشم الحد يظهر عليه ان يلقى مولانا ما ادري فك سلمى ورائج النعيم ذي لقاء الله ما نحش سالم لنا عند لقائه يجعلنا الفوز والنجاح اي وقول مسبوقة تسأل بأنها أدركت مع الإمام ثلاث ركعات وهي تستمع له عبر المكبر الصوتي وعندما جلس جلسة التسليم قامت هي ساهية وسمعته بعد ذلك سلم هل تجلس ثم تقوم؟ نعم تجلس ثم تقوم ويتفوت تسلم تجيب ركعة المزار الجاية وتسلم تجيب البعض ليش الوقفة اللي من ورم في صالحة عن الإمام وبعض العلماء يرى أنها ما عليها قاع السبة إلا لكن المهم ترجع وتجي قاعدة حتى تقوم لما بقي من صلاتها بعد انتهاء الإمام من صلاته. وما دامت سمعت السلم والحقها لو بهت ساهية وسلم وهي واقفة ترجع وتجي قاعدة وتقوم إنين يسلم هو وتجي واقفة وتجي بالركعة المزالة خاصته والسلم يا الله بسم الله يقول أطلب من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يدعو الله لي أن يفرج همي وييسر أمري وسائر المؤمنين والمؤمنات. نقدر للدعاء اللهم صل عافنا عافيهم وعافي المسلمين عافنا عافيهم وخفف عنا وعنهم يسر أمور أمور المسلمين بالخير. أيوه يا شيخ أجدنا جزاكم الله خيرا امرأة هجرها زوجها منذ ثلاثة أشهر لا ينفقها ولا يكسيها ولا يكسوها وهو موجود معها في الواكشور وذهبت إلى القاضي وأعطاها استدعاء فلما جاءت به امتنع من الذهاب إلى القاضي وهي تسأل هل تعتد منه وتحسب هذا طلاقا أم ماذا تفعل وماذا يجب عليها تجاهه. لو بد الحاج من أهالي خالق من الرجال اللي نعوذ بالله بهنيس شين قال له حدود الله ما هو متوقفه وحد تزوج منه أصيب ببلاء مصيبة كمان خالق من الأعليات اللي كذلك وهذه المرة اللي ما دام جاءت القاضي لا ترجع القاضي وتقول له هذا استدعاء مشي معاه صندري ويجيبه بالقوة ويتحقق من وضعيته ويمسكه هي بعصمتها الله بالله يعدل الله يصلح بيناتهم. وبين ما دامت الامر ما رفعوا القاضي تحاول تصبر لغير تلح الى القاضي لانه عند السلطه يا كان ويا الراجل يجيب القوه حتى يمكنه ان يشوف الروايه صحة والمسار يعرف من اللي يجعل. ومره اخرى ما نقدر نقول والله الى عاد القاضي يا كان ما قد والقاضي مثلا ما قام باللي عليه وطوال عليه يوم الضره سول على اولاد عمه وسول على اهاليه وخارج اللي عينه وعيكم لا يحكم عليه دين ولا اخلاق ولا قرابه ولا سبا لا عفريت مطروس في الارض. يلا حد يتمي يشوفه جاي يقول اللهم اني اعوذ بك منه لانه فرعون الى اوتاد وخارج اما اللي فرعون نيفي هذا كامل كل عجله في الرجال يفلع عليها شكلها والعكس خارج منهم اللي حقيقه يصلح للمعاشره الزوجيه والعلاقه وخارج منهم اللي بلاء في الدنيا وخزي في الاخره راسلوا في السروال ونوروه نصب من جمله الرجال تعال بلاء بلاء شر شر مستطير. هذا طيب شيخنا الكريم جزاكم الله عنا خيرا لي قرابه يقدرونني فوق قدري ويحترمونني اكثر مما استحق فما الحكم الشرعي في التعامل معهم؟ ايه عادي يختار موريتاني يا ياسم انها طابع للنفاق. لا هو الحق واحد يقول لك والله الا ما رحبوني تتبرم يقول لي قصر عمره واخباره. ايوه الرئيس ما حد ما زال رئيس نصرن الله ينصرك ويجيم العياط ويزبجر ويرقص وحق باط ولا يبط الدنيا ويومك من القص يقصر عمره يعطيه اصل الكرامه اللي مشى عنا ما قد شفنا ولا قطرينا وفيسد عندي حد الا رئيس قاع يقروه مريتا رئيس يا اللي يتمنين شو مدى جايته لا يقولوا شكرا يقول له ما يقول خليطه كلها ديروا الزبل في فمه ويوظفه حد قاع يقول لي شكرا قاع عذبه بهاللي يا ما واحد وعدوا القصائد ويقولوا انت ما قد تخلق مثلك وليك ما قد تخلق مثلك معناها مثل وصيص منسوخي موريتاني الله يحلم الا حد طيب يقدم معك هذا ولا ولا لا, لا يقول لك وتوزك الله خير لك انت والناس يغرى لا يمرطك اذا قالوا لك حق ما حق يا بتعمل للخزن بهاللي موريتاني عنده حديث متفق عليه لا أطلع في الحديث العلماء اللي يعرفوا الحديث ما أطلع فيه حديث قال المنافق ما وافق يجروا أولادهم يربوهم على النفاق من أول يوم. تلحق الراجل الشيباني قاعد مع أولاده يلقن لهم النفاق وبلوتيب وإنهم لا يقولوا كلمتين قاعد يمشي مين يرحل عنهم عاد معدلهم كلهم مدير في الخزن. الله يحلو. أنا ما قلت اثنان قلت واحد موريتاني وموريتاني ذي شنين تصفوا هذا ارتجب رويات. الله يحلو. هو من خاف قوما من المسلمين فقال اللهم اكفنيهم بما شئت هل يجوز هذا؟ خاف قوما من المسلمين يقول اكفني شرا ويتكايس لعله يقبل شيء فوق حقه لعله يختص منه. قال نوح عليه السلام ان يطلب مولانا بالدعاء للكفار قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا مع انه جاء مولانا نشرح لك والسلم اللي دعا لهم يسوي شبه ولا دعا لهم للدعاء المدمر اليمن بين سموترا ما هنين. قال له مولانا انه لن يؤمن من قومك الا من قدام هذه الارض اللي التعليفة ما ترى موجود فيها مخلوق لهدير مولانا هداي يعني حركار ما دري حد لا يكده ما يدعى دعاء خطير وانه عند منين وفهم ذاك الدعاء ختمه بالاستغفاء به اللي انطفقوا فيه الدواب من شدة إجابة المخلوق قام اسم السب وقامت الأرض تحب ضرب الماء يعني انطفقت الحيوانات والبهائم والطيور والمخلوقات التي لا ذنب لها يعني من شدة إجابة تحرك الكون. ولذلك قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي. قالوا لماذا ختمت قصة ختمت قصته بالاستغفار؟ قالوا لأن القضية للدعاء ابلغ عند مولانا اللي حرك به الكون اللي نطفب من لا ذنب له وعاد خايف من تبعاته خايف يسأل عنه يوم القيامة. وهذا عقب ظهر انه يوم القيامة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا له يروح يشوه الناس ويقولوا له اطعوا لنا ربك شعلنا عند مولانا لكان يحل عنا مشكلته من الابتلاء. يقول له موه انا قد دعوت على قوم انا قد ضحيت على امتي وتدمر كامل واستحي من الله ذيك الدعوة ما نقدر نجدر وراه خلوني عنكم خارجة طلبة قد اطربت ما نعرف حالها شنو. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تعالي جدي يقول اكفيني شرا رد عني شرا يا غير اكفينيهم بما شئت يعني نطلص عليهم المشيئة يمتحوا جدي عيني وعيكم من المخلوق يعلم جهاد وإلا عبارة عن أعمار طمات غير مش ما يزق الفر ومرة يستجاب للكافر كافر لا يؤمن بالله ويقول يا ربي نعطاه الإجابة. وحد يتكايس في ذلك سمعته حد وقته متكايس يتكايس على هذا يتكايس وبعد الأوقات يغضب المولان إن يدعي دعاء يتفرج به الكون والمخلوق إن يعود يبلغ عن مولانا يعود دعاهم حاجة حد كامل شفت يدعي المولانا على يتفقه لأنه نين يدعي عليك ويلك والله ما فهمته الناس سلك من وراسه كرع بهلني يشكي المولانا دعا ربه أني مغلوب فانتصر فتحنا وفجرنا يام الكون يحرك الحين لأنه شكى إلى الله ثم سمعته دعوة المولون لا ترد. يا بسم الله أنسانية تقول سمعت من بعض العلماء أن سبع شعر الرأس في السواد جائز فما حكم ذلك؟ يا ما وصلني يا ما هم من اللي قريت سبع السواد معناها الشعر بالسواد حد سبق راسه وهو مشيب ولا لحيته مشيبة وسبقها بالسواد. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه والد ابو بكر الصديق والشيباني عاد راسه وبيعوا لحيته بلوى قال لهم هذا الشيب اللي خماركم ما تغيروه غيروه. قال لهم وعنكم جنبوه السواد لا تكحلوا زقمه يا غير غيروه عن ناس البياض وبشي عود ما هو كحل ونص محققون من العلماء اعلن ما جاء يستغير الشيب بالسواد لا للمرأة ولا للراجل، هذا هو اللي يعنيه المحققين. والخلافات ياسرة ياغل، يقولوا واحدين يقولوا انها يتعود المرأة الراجل قابل لها انها تسبق راسها وانها ما فهم تدليس انه قابلها، ارجع للرجل اللي قابل لها تبات ما جاب لها بعد يعتر يديرها فيد الرجيج لا راح الرجل اللي سكت الشاس راح قياب الليل الساعة الرابعة اللي نقول له بابا انت ارق واحدة يقول لك والله لا انا ودعت في المولى اخلافها قلت له انا مدعينا في المولى لا مشات شوي شهر العرس لا فاجات ودعت المولى ربطت الله يا خي لا يكفر عنها لك الرويج اللي سكت التركة باقي فهم وما حد يعني المزازين كانوا ورضعهم الله يلطف هي مشات شهر العرس وعدت عليها الساعة الساتة لأنه سابق طلوع الفجر ما فاجها لأنها رقاء صخباء يفرقي يا ربي لا خزيتها وهو بارد فم ولي أصبح مع أصباح فلانة شربتها البارة قل لك ودعت المنارة صبحت لها الدقع بها اللي بارة بدنا ما جات بالسورة اطمل الله يا خي طبل كرشك قل لك ما نقدر حلش أنا ما نقول فلان نطرح مارة لعل واحدة تسمعون من فقعين قولوا له ما عينوا عليك أنا ما نقول فلان غير نطرح مارة الله يحلم ويش العقاب اللي يبتاج بزر التركة يسكت هل الماء الأبيض الذي يخرج من فرج الماء ينقض الوضوء من الماء إذا عاد ما تم أمور خارج يس الطب وتعرض عليه الرواية ونعود الله مقدمة له حيض ولا حالة مثلا معتبرة الأصل في أن ما يخرج من القبول والدبور على وجه الحادة أنه مفسد ناقض يا كانوا يخرج من فرجك والله يخرج من دبورك بين أولاكك وخارج على طريقة عادية طبيعية هذا كامل ينقض لا أصل فيه إلا ذلك إلا ما استثنية لعلته أي وقو وهذه المرأة إذا لاعبها زوجها ووجدت بللا يجب عليها الغسل أم ماذا؟ نعم ينعود إلا متتابعين يخرج منه المني خارج المذي بالذات المذي اللي لقيها تلين شوي يخرج منه وعادة ما يفتر أعوام وراه والمني لكن يخرج بعد تركيز اللذة وعادة رايح تكي رايح تدقيق اللي مثلا مبلول وكذلك عنده مارة أخرى وهو أنه يخرج يعني يخرج من لقاه يبرد أعضاءه وتقعد عنه الشهوة تضعف أعضاءه لكن يفتروها عادة مني واجب من الصحون ولكن اللي قاع ما يتغير عن وضعيته ويخرج عنده أول اللذة ذاك مارة المذي ولا يلزم منه إلا غسل ما أصابه معناها أنه لعاد مس الباسك اغسل لبيد المس والله في حالك طهرهم ولعاد كتب توضي راه انتقض لغير ما تجب منه الجنابة المني تجب منه الجنابة والمذي بالذات هذا يطهر لأنه مرسس وينقض الطهارة كي لعاد كان متوضي لغير لا تجب منه لا يجب منه الغسل ما حكم امرأة تزوجها رجل وبعد دخولها عليه اكتشفت انه فاقد للرجولية فأعلمت بذلك اهلها وطلبت التخلص منه فأخبروها انه قد وجد له اولاد قبلها وان عليها ان تقضي معه سنة تسأل الان عن بعد انقضاء السنة معها والرجل ما حكمها شو هذه عبرة لمن يعتبر مرة الراجل يجي لمرأة وهي ما يصالحة تود مرأة ومرة تزوج لمرأة وهو الراجل ما هو صالح يود راجل جاني بعض الوليه دور من أسئله مولانا يعيدني وعيكم لأنه عنده شريك حكما ولا يجبر حد يشرم عنده الناس ما تشوف تجارته ما صدت عنه مصروفة عن الناس مع كثرة البضاعة يلا واحد يعيدني وعيكم لا يجد شهوة أصلا وجاني واحد يعين عيكم فاقد الرؤية عينيه بصورتكم تعالي تخرص ما يحكم مرة الرؤية وعود مال من الأطباء والكشوف والفحوص وشمايو وامرأة تتمنى أن تتزوج فلا يخطبها. هذا كله عبرة لمن يأتي في الريال كلاي كراه لمن كان له قلب لمكم أعطاه مولانا الشهوة. يا الله يقومها كان يحفظها عليه مولانا لا يجزي يا كتب مولانا حافظها عليه. هذه مرة تسول عن راجل تزوج بيها وعادل معها سنة وهو قاع ما عنده شهوة أصلا وحسب دعواها أنها قالوا لها أنه في برشاش لسه بقدر معناها أنه يعين عليكم قوة تطرأ ثم تسحب أصبح ما عنده لذا قاع. وهذا يعين عليكم تكلم عليه العلماء كثيرا أنه يقع بعد ما ينفع فيه طبيب ولا رقياء ولا شيء توقف طوف نهائيا. إذا تصبر وننفو تتفوت سنة والله يا في القادة تصبر تصبر ولا نوى تجيس القاضي هو اللي قد يحكم فيه يعطيه مدة للعلاج ويقدر لك على حسب خبرته الوقيه ويقول له يمشي يداوى ولا تجد تقبل عصمتها هكذا. يا عارف تجيس القاضي وعود القاضي له يشوف لأن يعني في الأمور تخلق بعض الناس ويعلم يداوى ويبرع عنه وفيها اللي يداول لا بعد فترة ما يبرع عنه ما هو بعد فترة وفيها اللي لا يرجى له علاج من عادنا الله وبالتالي ياك الله يكيس معاه. يا اللي عنده الشهوة لا بد من يزن بيها ينقال وارحم ولانا لا يصرف هني تعود اعتداء ما تتصالح ولا لا يتجب لك مرة يومك ما عندك شهوة ما يلي يتحملك. لما حد مولانا عاطي يشتيك القيمة احذر على نعمة الله لعل يسلبها يقلع نعوذ بالله. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ورجاءة نقمتك وأعوذ بك من جميع أنواع بلائك. أي وقول إلى فضلة الشيخ حفظه الله سمعت أن بعض الناس يقول أن المرأة لا يجوز لها حفظ القرآن كاملا بل بعضه فقط لأنها قليلة العقل فما حكم ذلك؟ عندنا الفاتحة ما هو عاقل والفاكهة ما هم صحة تحفظ قبال القرآن اللي انت عود قاع هو هذا كم تقول له حنين يا انت يجيب لك صراطة تحفظ حق اللي انت عود حاج إمامة فقيهة ترد على العلماء ما هو حق تحفظ قبال القرآن وطيب صراطة ليس اسمها لقاش وكون ما قاع ناقصة عقلي شنه علاقة بحفظ القرآن. يا الله لي يملو فيس دين يحفظ القرآن هو فعلا حديث ناقصات إن كنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ناقصات عقل ودين أول ما قال ما يحفظ القرآن هذا الفهم ما هو سليم ما هو المهم إن الرجال ما هو حق ما هو حق ولا حلاقة تحفظ ما القرآن كل شي قلبه. أيوة امرأة صلت المغرب في مسجد يجاورها وعندما انتهت من الصلاة ذكرت أنها غير متوضئة ما يلزمها الصلاة ما يخالده وتتوضا وتعيد الصلاة ابن عجبة حد حكم له وصلى ما هو متوضي الصلاة ما خلي أيوة أقول امرأة لها أخت يتيمة تسأل هل يجوز لها ضربها على مصلحتها أم ماذا؟ يعني تعود هي القائمة مصلحتها ولا اللي يتردها عنه مفسدة لكن اللي يعدل أقلع لها الوقت يتعدل قبال اليتيم واليتيم. يا المولانا قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إصلاح لهم خير لكن اللي يصلحهم كامل عندك الحق فيه اللي تعدل لأولادك واقلع عليك الناس عدل لهم متكايس عرف أنك الله يحاسبك مولا وعرف أن بكيت يتيمي تلفت لا يجد من يرحمه ذاك أمر عظيم. يا اللي بوليسي ويا اللي دركي ويا اللي من الجندرميري ويا اللي من السماء ويا اللي ويا شيخ القبيله ويا اللي لا معلوم يرعى من ذا المخلوق اللي لا ولمته يتلفت فلا يجد احدا ينصره يرعى لا تدير شهدك شهر الضعيف لا تظلم قاع وبعد لا تظلم ارعى من الضعف. يا مولى الوتى اذا شفت مولى صليب لا تخرص بسهوة عينك لا تصدراه به ما تعرف لعل يطحم مولانا عليك فيك الوتر أرع إلى عاد هو في نظرة تضعيف هذا هو المعيش بيعية يجد جعود عند الله لو دع الله لاستجاب له. وانت الشبعان ورويان الوتى متجد وانت لا تزن عند الله جناح بعوض. وعليه يا رعى لا تزدري بعباد الله يا رعى. ولو شفت واحد ضعيف وجاهل أرى لا تتكبر عليه وتتعنتت تكايس هي نعمة وتكايس عليها لا تنقبض. ولو شفت كجمل من واحد وانك ازين منه هو ما كان لا تجعل الله كأرعى لعل ان يحول الله عنك النعمة فيسلط عليك بلاء تعود انت عبرة لمن يعتبر. والله المخلوق يقيد نعمة مولاه بالتواضع ما يقيدها بالتعنت والتجبر على عباد الله. سواء علم سواء ولعت وجهه ولعت وجهه ينجي للولاة والمسؤولين يدخلوك بالعجلة خرصيك الناس الضعيفة لما هي قادة تدخل. قل السيد الحاكم ولا الوالي حق الله متوجه لك دخل هذا المخلوق إمام ضعيف جاه فلاك وقيمت فيك مرة من الصفقة على الضعفاء. ونشوه مخلوق ما يقدر يوصل حجته تنفل له على اللي ما يقدر يوصلها. ونشوه خنفوسي واحد فقار سلوا منه كان مولانا يسلك كنت من غيران الحياة. شفت عنز واحد يحضر بلع اتعيط تتفت ما ترى حد يرحمها والناس تخرص العنز تعيط تعالي للعنز واطلصها كان مولانا يطلصك من حيطات اللي قدامها. لا تشوف مخلوق فضيقة ما حاول تتدخل لعل أن يفرج الله عنك بها قربة من قرب الدنيا والآخرة. شفت عنز تطوش راهبة عن معيزها سهديها حاول تعود سارح لعل يحرف شي في الكون ما لقيت من ترح مرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شفت مسيك إلى قيار ده يدخل عليك في الخيمة والسحاب لا تمن لا تبطه هو كيف تاكي درس يدخل لي على المطر بلا الديشة جايتك تزرقها هي أمالي كيف تاكي درس تبرك لي هي شاكية أرحم بالمخال ينور الله إليه لهو تمع العشول بارك ومع الديوك ومع ذي المخال أنت ضعيف مثله خليك مع ذي المخالق ضعيف لعل الله أن يرحم ضعفك. فيه امرأة زانية في الحديث الصحيح امرأة زانية معروفة بالزنا والعياذ بالله شربت مرة عاد ما هي مشكلة ما عندها عطر يوالها كلب واقف فوق فم حاسي يلهت كادر ويعطش ومسيكين يخرص البلد وخرص الواي يبرد بها عن ويعطش حاسي ما يقدر يجلب فيه ولو جاب الحد يشبدره وكلب قاع ما يورط إن شافت وراق قلبها له قالت ايه يا المخلوق يبان له يكتروا العطش قبطوا عدتهم الحار اللي سياته ايش بدروا لما وعطاته رشا لان ينطلطن ياكل كرب وتقاد مر عنه ذاك اللهيب نظر الله إليها فرحمها وغفر ذنبها. كلب يا عباد الله كلب خنفوسي تشوفوا يقوم من بليده نعرف رداش حياية مرة لهي عنز مقفولة عنها الحوطة ورجاج هذا قاعد في الحوطة وذهي العنز اللي هتزقنا والدور ثم الطرع ثم الحيط لهو مقفول ولا تخرص مسيكنا ولا ترى الطيرس تدخل. قامت شوها حمراء قالت ايه هذه المخلوقة لابد لي من افتحنها ايه لعل الله اهم يفتحن جبرته كان مقفول نفتح كان مولانا يفتح ايه نفتح كان مولانا يفتح ارحم بالخلق يا رحمك الخالق. لا تتجبر على المخالق لا تصدر عباد الله ولا سيد وتكبر تواضع ارجع حسناتي يذهب للسيئات. والله ما فهمته هو تلفون تفضل. هل إذا كنت في الماضي أكل الغيبة أعوذ بالله وتبت إلى الله تعالى منها وتركتها هل تغفر لي أم يجيب علي أن أطلب من كل من أكلت غيبتهم السماحة حتى ولو كنت لا أعرفهم أو لا أتذكرهم وهل سوف يعذب الله عليها ولو تبت منها. الرجاج كان يوكل للغيبة اللي منها يعرفه ومتيسر له يطلب منه يقول له يا أخوي أنا كنت في الزمن الله هو العال وطالب منك تسمح لي بي اللي كنت لا ما شفته مفترس ونوكل غيبة ونعدل ونعدل، وطالب منك تسمح لي حقك لعل العود قد تتعرف لك. إياك يسمح له بهل الحقوق اللي بين العبد والمخلوق، الحقوق نوعين، حق بينك مع مولانا أحمولانا الكريم ما هم عدلش بلا كام، والحقوق وين تعود للمخالق ويلك. يوم السار يوم القيامة فاصل بالحسنات ويبقي الناس تعود يسار يكا ويضمن إذا المين تبن مولانا. يا الله رجاء قد كرت غيبت والله ما وصلش والله رواية ردها إذا ما تعرف بله لا تستهدع عليه ولا تعبد عليه. إذا عاد مالك بو صدقه بنية أنه عن مولاه، وإذا عاد في عرضه كنت وكان غيبته وتلمه تم الله ينتقعده مجلس وقل لهم الصفلان جزاه الله خير، فلان الصفلان جزاه الله خير، فلان الله كان يقول عنه بعض الوقت شي ما هو طيب وهو الحقناه لا طيب، ذكره بخير كما ذكرته بشر، وعظمه كما احتقرته. يا كان مولانا يقصى عنك ذاك ذاك يسمعته ولا ما يسمعته؟ ايوه طيب. ما هو الغسل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ هذا سؤال محدد. حتى الغسل اللي يقولوا بعض المحققين من العلماء يقولوا على انك لا تقبل الماء حوتا وانهاي الجنابة، هذا اللي عليك صحوم لا يتعدل صحوم واجب، وتقبل الصب الماء عليك من عن راسك إليك العيك ما خليت منه لمعة، ما يبقى شيء ما صبيت عليه الماء بين ولاكك فرفاقك بيطانك تحت لحيتك خرجتك أي بريدة قاوة دخل له الماء اللي يعم على بدنك كامل بيك النية، وقوم وصلي ومعدل عبادتك. أنا هقوم اتوضى بعض وراها إلي عتمي علي عود انتقض علي طارق قوم وتوه لك سحوم وفق خارقة تفاصيل أخرى من كون انك تغسل يديك تغسل فرجك هو الاول، لن تبدا باليمين تبدا باليسار الفوقاني التحتاني، هذه تفاصيل غير ندوكم سيال صقكم كاملين خاتم نلود لكم لقرب اطري واقصرها على رقاه ما اخباري في التورس. سمعت ولا ما سمعت؟ ارجو من فضيلة الشيخ اجابتنا حول معنى الطاغوت، وهل من لم يحكم بما أنزل الله يعتبر طاغوتا أم ماذا؟ الطاغوت من الطغيان أي مجاوزة الحد، كل شيء كامل تحط محداده وعاد لا ناس يطفح ينقال له طاغوت وينقال له طاع. ولذلك لما تجاوز ماء نوح الماء العادي الطوفان اللي مشى مولانا يدمر به الأمة العياذ بالله اللي يتخطى حدود غير مولانا، إنا لما طغى الماء فوصف الماء بالطغيان لأنه تجاوز حدود الماء المعروف. يدخلكم ولا ما يدخل؟ كل شيء كامل تخطى حدوده ينقال له طاغين وطاغ كذا كذا، ومنه الطاغوت. وتطرق الطاغوت على الأصنام الأشياء اللي تنعبد من دون الله وخطى فيها الحدود عاد معطينا شماوله. كوننا لقاه نحكم بما أنزل الله كانوا طاغوت، هاي يدعود يخشى عليه من النعود عاد نعتمد على شماه مولانك حد قبل القوانين الوضعية. فالطاغوت ما سوى شرع الله يا غير من يطراقوا على الناس بشكل مطلق بدون تفصيل. حد يتكايس حد يتكايس ويفصل ساكنين كلها ما يظلم ما يظلم حد، كلها يديروا في حدود. يسمعتوه ولا ما يسمعتوه؟ إذا الطاغوت من الطغيان والطغيان مجاوزة الحد تخطيط المحدات. أيوه في تفسير هذه الآية فمن يتولهم منكم فإنه منهم. هاي الكفار حد تولاهم عاد يبقيهم ومنزرهم ويختارهم عن المسلمين ودائرهم دونه ينخشى عليه العياذ بالله. بهالي قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفر سواد قوم فهو منهم، وقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وحد الأيام لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، مع الكافر يلتقط عود الله دير بينك معاه حيطين والله ثلاثة تتعامل معاه بحدود الضرورة والحاجة. فغربتم دائما اللي داير فيه الثقة واللي معتبر إلا المؤمن الذي يحمل عقيدة الإسلام داخل الغرماء وحزم يا عباد الله. لا هو أي امرأة تقول بأنها غطت جميع بدنها ولم يبق إلا وجهها وكفيها، فهل لا بد من أن تغطيهما؟ وهل يجوز لها أن تزين وجهها وقت خروجها إلى العمل؟ ما هي الله لما رأي تعود واصل شي من ضرورياتها تعس من التزين، بهل لا يتعود معرضة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، تزين الله لزوجها وحد بحق عليها محقها تزين له. وأما أنها تزين وتوحى للمكتب وما العمل وما البوتي وما البليدة من قبلك تمشي الله في الباس العادي وملهرها العادي والزينة تعدلها إلا في مكان خاص ولمن من خصه الله به جواز ذلك، تاخر الخط عدت حدود الله ترعى. وإذا مرة تزين وتلبس أحسن لباس تبرع شعر بروهات ينخشى عليها من اللعنة، تزين وتدير الروائح وتعدل أحوالها تعود لو أنها قال لها أنت يا راني تزوجتي لكن يعدلها في العرس تعود تعدل تم صورة تعدل وتخرج بها، هذه مولاتها هيني تسلك من اللعنة كرامتها كرام. ومن واجب على العلماء ينبهوها ويقيموا العياط في المجتمع لا يخلق، لأن العالم ما داخل ويجا مرة ما يسمع له يا غير بعدين يسكت، تم الناس اللي تفكتر من قال رأينا أحيانا عالمهم شيء فرنا ويا ما قد قالوا ويتموا اللي يمدوا فيه الأصبع عن كل معصية عدلوها رأي بعد العالم باركهم ما قال كلمة تموا مدوا فيه أصبع كيف سارك يالطوا بعد يؤدي أمانتوا باطل هاي العاد العادهم اللي يعصوا بعد ما يدروا على رقبته ويعلوا ركو أيوة خلاص انتهى لا تلفظ إلا احنا عندنا السيرة وكارت الوقت وزيئة ما كانوا خلوا تعرف مصحى المسيرة الحمد لله اللي خرق ويتلاك الله ما يكفي هذا هو انتهى السلامكم الدار ليت غدا ان شاء الله مع الحديث ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد.